وتواصوا بالصبر. الصبر في الأصل هو الحبس، هذا الأصل، الصبر هو الحبس. ومنه قولهم قتل فلان صبرا، وذلك إذا أمسك ثم قتل، فقد قتل وهو محبوس عنوى. فالصبر في اللغة هو إيه؟ الحبس. أما في الشرع فهو الصبر على أوامر الله، والصبر عن نواهي الله، والصبر على أقدار الله. كم الجهاد؟ ثلاث: الصبر على أوامر الله، والصبر عن نواهي الله، والصبر على أقدار الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.